اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا رب العرش العظيم، اللهم يا فاعل لما تريد، اللهم يا مبدي يا معيد، اللهم يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، اللهم يا رب كل شيء ومليك، اللهم يا فارق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من ابن صارش مطريد العين والدجال الملعون وجنود الملائين من الانس والجن، اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، اللهم انت الاخر فليس بعدك شيء، اللهم انت الظاهر فليس فوقك شيء، اللهم انت الباطن فليس دونك شيء، ابطل وتدمر واسف كل الاسحار والاجهزه والغمرات الابليسيه الجريح، واسحب كل الملايين من اجساد الموحدين الى جحيم، اللهم اذن وامر جدك يغزون في كل حين المقرات ومخازن الاسحار ومناليك الملايين الشركيه السحريه، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم، بسم الله بشهادة عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن، بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء مقتنع، وبعزة الله التي لا تراب ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب من ابن صار شيما طريد ودجال ملعون، وبأسماء الحسنى كلها عائدين من الأبارسة ومن شر الشياطين الإنس والجن، ومن شر كل مان أو مسلمة، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وضرأ وضرأ، ومن شر إبليس ملعون وجنوده، ومن شر كل دابة رب ياخذ بناصيتها، ومن شر كل الملعونات الساحرات العجائز الحيات المسميات سرطانات البحر التي يحقن الموحدين المخدومين بالختم الإبليسي السداسية المطلصمية بالحقن المسحرة المسرطنة المسمومة مباشرة في الأعضاء التي يريد الملايين إصابتها بالسرطانات المسحرة، ومن شر كل دابة ربها كذر بمصيرها، إن ربي على صراط مستقيم، فحفظنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حفظنا كل الموحدين من المقلين والأمة الإسلامية بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حفظنا كل الموحدين وبيت المقدس وفلسطين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء،

الله المجيب الواسع الحليم الودود الودود الودود الودود الودود الله سبحانك يا الله المجيد البيت الشهيد الحق الوكيل القوي المتين سبحانك يا الله الولي الحميد المحصي المطي المعيد سبحانك يا الله المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن المكان. سبحانك يا الله البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام سبحانك يا الله المبسط الجامع الغني المغني المالي الضار النافع النور سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بمؤامرتي ابليس الرجيم العليم الخبير بمؤامره السحار ابليس الرجيم طريد وما شجده من الملعونات الساحرات الابليسيات العجائز الحيات المسمات سرطانات البحر بالبحر الشمال الذي يحمي الموحدين المخدومين بالقدم الابليسي السداسي الاسود المطلطم فوق الجلد في وسط الدماغ بحقد المسحرة المسرطنة المسمومة مباشرة في الاعضاء التي يريدون اصابة هذه السرطانات المسحرة عليم الخبير البصير بمؤامرة السحار ابليس رشيما طريدا وما جنده من ملعونات الساحرات العزائز الابليسيات الحيات المسميات سرطانات البحر من بحر الشمال من بحر الشمال التي يحبن الموحدين المخدومين بالقدم الابليسي السداسي الاسود المطلطم فوق الجلد في وسط الدماغ فوق الملغيمة مباشرة بالحقد المسحرة المسرطنة المسومة المسنونة مباشرة في الأعضاء التي يريدون إصابتها في الأسحار السمية السرطانية عليم الخبير البصير بالختم الإبليسي للنشمة السداسية السوداء المسلطمة التي توجد فوق الجلد في الدماغ في دماغ كل مستهدف من إبليس رجيم طريد بأسحار السرطانات عليم الكبير البصير بكل حية ساحرة عجوز ملعونة تحضر للمخدوم بحقنه بحقنة ممزوجة بالسحر الإبليسي الشاذبة للشياطين الحية والأفاعية والمواد الكيميائية السرطانية السمية في المخ أو اليدين أو الأرحام أو في الدم أو في أي عضو يريد الملعونات إصابته بالسرطان عليم كبير بصير بكل هذه المواد المسحرة السمية الكيميائية السرطانية التي تنتشر في هذا الدماغ والرئتين والأرحام وفي الدم وأماكن في هذا الجسم عليم كبير بكل الأفاء والحيات الرمادية والسوداء التي تموج في الجسم وتتركز وتتكثف في الأعضاء المصابة بالسرطان عليم الخبير البصير بكل الأنفس الموحدة الذكية المقاتلة والكاشفة والباحثة والمتعبدة الزاهدة المطمئنة التي يسجن الملايين في سجونهم الملعونة الفقرونة بهذا السحر المسرطن الإبليسي نسألك بأسمائك الحسنى وبإسمك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا لك بعرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أنت أمر ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب للحضور الهانى حول هذا المسحور أو المسحور نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا لك العرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أنت أمر الآن أن يحتشد جندك ويتصفقوا لغزو مقرات الساحرات العجائز في بحر الشمال وأظهر لهم كل مخازن الحقد المسحرة السرطانية في سراديب تحت شجاني أمسكا وخاصة تحت جبلي دينارية اللهم ظهر لنا كل خدر إبليسي من نجمة السداسية السوداء المطرطمة المكتوب على جلد فوق فروة الراس في وسط الدماغ على الكلغيظ وأمر ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب بالحضور الآن لمحو الختم الإبليسي وتثبيت شفاطات على الدماغ والرئتين وفوق الشرايين الأساسية وفي كل عضو في هذا الجسم أصابه الملاعين بالسرطان تشرط كل الأبحار والمواد السرطانية وتخرج الآن هباء منثورا وقد تاكل أجساد الحياة ولا داعي وأوقد عليه منار السموم الحارقة القاتلة واسحبوا من آمل هذا الجسم إلى السعير وأحيي كل خلية ونسيج وعضو لفه الملايين اللهم احيه بقدرتك يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركن عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أنت أمر الآن جندك يحتشدوه ويتدفقوا لغزو مقرات الساحرات العجائز في بحر الشمال واظهر لهم كل مخازن الحقن المسحرة السرطانية في سراديب تحت جبال ألاسكا وخاصة تحت جبل دينالي في ألاسكا يا علام الغيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا لك عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تظهر الآن كل خدر إبليسي للنجمة السداسية السوداء المطلسمة المكتوم على جلد فوق فروتها الراس في وسط الدماغ وأمر ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب بالحضور الآن لمحو الخدر الإبليسي وتثبيت شفاطات على الدماغ والرئتين وفوق الشرايين الأساسية وفوق كل عضو في الجسم أصابه الملاعين بالسرطان تشفط كل الأسحار والمواد السرطانية السمية المسحرة وتخرج بقدرتك هباء منثورا اللهم قطع كل أجساد الحياة والأفاعي وأوقد عليه منار السموم الحارقة القاتلة واسحبوا من هذا الجسم الآن إلى جحيم اللهم وحي كل خلية ونسيج وعضو أسلفه الملائكة بأصابعه المياه السودية السرطانية. لا حول ولا قوة إلا بالله الودود ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يسمع ويحتشد ويتدفق شرك الله ويغزو مقرات الساحرات العشائر الغلونات في بحر الشمال. وتظهر لجود الله كل مفاسد الحقد بالإبليسية في سراديب تحت جبال الأصلاح. يدمرونها ويقتلون ما فيها من ملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الودود ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يسمع ويحتشد ويتدفق شكر الله ويغزو مقرات الساحرات العجائز البلولات في بحر الشمال. وتظهر كل مخازن الأسحار وكل مخازن الحقب الإبليسية في سراديب تحت جبال الأسرى. يدمرها جند الله ويقتلون ما فيها من ملايين. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يسمع ويحتشد ويتدفق جند الله. يسمع ويحتشد ويتدفق جند الله ويغزو مقرات الساحرات العجائز الملعونات في بحر الشمال. وتظهر لجند الله كل مخازن الحقد الإبليسية في سراديب تحت جبال الأصلاح. يدمرونها ويقتلون ما فيها من ملايين. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب. يثبتون شفاطاتنا فوق هذا الدماغ والرئتين والأرحام. تشفط وتسحب الأسحار والمواد السرطانية وتخرج الآن هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب. يثبتون شفاطاتنا فوق الدماغ والرئتين والأرحام. تشفط وتسحب الأسحار والمواد السرطانية وتخرج الآن هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب. يثبتون شفاطاتنا فوق هذا الدماغ والرئتين والأرحام. تشفط وتسحب الأسحار والمواد السرطانية وتخرج الآن هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يشمع كل الأسحار والذوات السرية في الدماغ وتشفط وتخرج الآن هباء منثورا. يشمع كل الأسحار والمواد السرطانية في الرئتين وتشفط وتخرج الآن هباء منثورا. تشفى كل الأسحار والمواد السرطانية في الأرحام وتشفط الآن وتخرج هباء منثورا. تشفى كل الأسحار والمواد السرطانية في أي مكان في هذا الجسم وتشفط وتخرج الآن هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تشفى كل الأسحار والمواد السرطانية في الدماغ وتشفط وتخرج الآن هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تشفى كل الأسحار والمواد السرطانية في الدماغ وتشفط وتخرج الآن هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تشفى كل الأسحار والمواد السرطانية في هذا الدماغ وتشفط وتخرج الآن هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. لا أحد الصمد الحي القيوم يشفع لنا كل الأمراض والمواد السرطانية في هذا الدماغ وتخرج لنا هباء منثورا لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يشفع لنا كل الأمراض والمواد السرطانية في الدماغ وتشرط وتخرج لنا هباء منثورا لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفى كل الأصفار والمواد السرطانية في هذا الدماغ وتشرط وتغرج لنا هباء منثورا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفى لنا كل الأصفار والمواد السرطانية في هذا الدماغ وتشرط وتخرج لنا هباء منثورا لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفى كل الأصفار والمواد السرطانية في هذا الدماغ وتشرط لنا وتخرج هباء منثورا لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفى كل الأصفار والمواد السرطانية في هذا الدماغ وتشرط وتخرج لنا هباء منثورا لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفى كل الأبحار والمواد السرطانية والخلايا السرطانية في هذا الدماغ وتشرط وتخرج لنا هباء منثورا لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفى لنا كل الأبحار والمواد والخلايا السرطانية في هذا الدماغ وتخرج لنا هباء منثورا لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفى لنا كل الأصفار والمواد والخلايا السرطانية وبياد الدماغ وتشفط وتخرج لنا هباء منثورا لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفى لنا كل الأصفار والمواد السرطانية وكل الخلايا السرطانية في هذا الدماغ وتشرط لنا وتخرج هباء منثورا لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يشفع كل الأبحار والمواد والخلايا السرطانية في هاتين الرئتين وتشرط وتخرج لنا هباء منثورا لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفى كل الأبحار والمواد والخلايا السرطانية في هاتين الرئتين وتشرط لنا وتخرج هباء منثورا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفى لنا كل الأبحار والمواد والخلايا السرطانية في هاتين الرئتين وتشفط لنا وتخرج هباء منثورا لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تشفى لنا كل الأبحار والمواد والخلايا السرطانية في هاتين الرئتين وتشفط وتخرج لنا هباء منثورا لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تشفى لنا كل الأبحار والمواد والخلايا السرطانية في هاتين الرئتين وتشفط لنا وتخرج هباء منثورا لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفى لنا كل الأصفار والمواد السرطانية في هاتين الرئتين وتشفط وتخرج لنا هباء منثورا لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفى لنا كل الأصفار والمواد والخلايا السرطانية من هاتين الرئتين وتشفط وتخرج لنا هباء منثورا لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم وشفع لنا كل الأصحاب والموات السرطانية في هاتين الرئتين وتخرج لنا هباء منثورا لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة وشفع كل الأصحاب والموات السرطانية من الرحمة وتشرد وتخرج لنا هباء منثورا لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفى كل الأصحاب والموات والخبايا السرطانية في الأرحام وتشرد وتخرج لنا هباء منثورا لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفى كل الأصحاب والموات السرطانية من الرحمين وتشرد وتخرج لنا هباء منثورا لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفى كل الأصحاب والموات السرطانية في أي مكان في هذا الجسم وتشرد وتخرج هباء منثورا لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفى لنا كل الأصحاب والموات السرطانية أينما كانت في هذا الجسم وتشرد وتخرج لنا هباء منثورا لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تشفى كل الأصحاب والموات السمية السرطانية من الدم وتخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تقطع أجساد الملائكة الحيات وتحرق ويسحبون لنا من الجسم إلى سعيرة بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تقطع أجساد الملائكة الحيات وتحرق ويصعدون من هذا الجسم إلى سعيرة لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة وقطع لنا أجساد الملائكة الحيات ويصعدون من هذا الجسم إلى سعيرة لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يسحب لنا كل الملونات الحيات من هذا الجسم مقطوعات لجسده إلى سعيرة لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تحيا كل خلية ونسيج وعضو أذنف المناعي الذي أصحاري من كيميائية السمية لا حول ولا قوة إلا بالله المحيي المميت تحيا كل خلية ونسيج وأرض عضو وغثة أتلف الملايين لأصحارين بكليائية السمية لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تحيا كل خلية وكل نسيج وعضو وغثة أتلف الملايين لأصحارين بكليائية السمية لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تحيا كل خلية ونسيج وعضوة وكل غثة أتلف الملايين لأصحارين السمية نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إلا تنصروا فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين ما

وخذ بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يظهر إلى جود الله مقرات سجون الأنفس الموحدة وتحرر الأنا وترد إلى أجسامها بقدرة العظيم الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يظهر الأنا لجود الله مقرات سجون الأنفس الموحدة يغزون السجون يحررون الأنفس ويقتلون الملايين الحرات. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يظهر لجزء الله إلى مقرات سجون الأنفس الموحدة يغزونها يحررون الأنفس الموحدة ترد إلى ويقتلون الملايين حراس السجود. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يظهر الآن لجود الله مقر سجن الأنفس الموحدة يغزونها يحررون الأنفس الموحدة الزكية يقتلون الملايين ويدمرون سجونهم بالإبليسية الملعونة. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يظهر لنا بشكر الله مقرات سجون الأنفس الموحدة الزكية يغزونها يدمرون السجون يحررون الأنفس ويقتلون الملايين. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرر أنفسك الموحدة وترد لنا إلى جسمك. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرر الآن كل الأنفس الموحدة المسجونة وترد الآن إلى شأنها. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرر الآن كل الأنفس الموحدة المسجونة وترد الآن إلى شأنها. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرر الآن كل الأنفس الموحدة وترد الآن إلى أجسادها. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم.

قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لاملأنك جهنم منهم اجمعين قال اخرج منها مذءوما مدحورا قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لاملأنك جهنم منهم اجمعين لهم من جهنم مهاد ومن خوفهم غواش وكذلك نجزي الظالمين فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تحيا كل قضية ونسيج وعضوة أتبه الملائين بأصحابه من كبيائية السمية المسحرة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون فقد نضربوا ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون فقد نضربوا ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وقلوب حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور والذي يميتني ثم يحيين هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إلا الذي أحياها لمحيي الموتى إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون وإنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. وإنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. وإنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحضور. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين. طول إن شاء الله. صحوة الله عليكم. الله يبارككم. صحوة عليكم. أحسن ما شاء الله تبارك الله. إنها في الحقيقة رقية جميلة جميلة والله العظيم. رقية شديدة أختي في الجلسة. أيوة. إخراج اللعاب كبيض البيضي. زلال البيض. كثير. زلال البيض. أيوة. كثير والله. دبوة كلينكس. نعم أختي ضيوف كثيرة. أيوة. نعم يعني كخلاصة فقط إن شاء الله لكي لا أطيل عليك ويعني خلاصة بالنسبة للعادية أختي يعني نحن دعونا بنسبة عز وجل الطلسم الختم الطلسمي الإبليسي ذو النجمة يعني هذه النجمة السداسية السوداء. عندما دعوت بهذا الدعاء هل أحسست بإحساس يعني في منطقة المغيرة؟ أيوة أحسست ووضعت يدي على الثقب. نعم. ثقب كبير. نعم. مش ثقب عادي. لأنه نحن من نعم لأنه من المفروض ثقب المغيرة يكون ثقب بالنسبة للطفل الصغير عندما يصل إلى شهرين أو كذا فإنه ذلك ثقب يغطى تماما. لكن سبحان الله نجد أنه يعني في هذا السن وتجد عندما بدأنا في استهداف هذا الأمر أنه أصبح ثقب أصلا يعني ثقب وكأنه ثقب الذي يكون لطفل صغير. لا أبغي هل أحسست في نعم الإحساس يعني نتحدث عن الإحساس هل كان شد في تلك المنطقة ما كان الملغيغة أم كان نبض أو كان تنميل أو ماذا كان يعني؟ أحسست بأن ذاك الثقب لم أعرفه من قبل لم أحس بأن الثقب كبير. نعم أحسست إلا في نعم أحسست عندما بدأت تتحدث في المحاضرة وكذلك عندما بدأنا في الجلسة يعني أحسست به كثقب لم أكن أشعر به من قبل. نعم هذا الذي أقول. الشيء الثاني عندما دعونا الله عز وجل أن تثبت شفاطات على الدماغ وعلى الرئتين وكذا هل أحسست بشيء في دماغك وفي يعني الرئتين وكذا يعني ثقل شفط شيء يسحب من الرئتين من الدماغ كذلك الأرحام زلال البيض. نعم هذا الذي رأيتي أنت في عالم الإنس يعني هذا الذي وقع في عالم الإنس إخراج بلعب مثل زلال البيض. لا أنا سؤالي واضح جدا وبكلمات يعني وجمل بسيطة أختي هل أحسست وكأن هناك إحساس بشفط وسحب في دماغك أو ضربت في دماغك وفي رئتيك إحساس تحدث عن إحساس أحسست في الجهة اليمنى من الرأس كألم في الجهة اليمنى من الرأس كألم لم ألم جديد في تلك الساعة ثم ذهب الألم وضعت يدي على هذه الجهة على هذا المكان ثم ذهب الألم. بالنسبة للدعاء عندما كنا ندعو للملعونات أن يصحبهم الله عز وجل أن يقطع أجسادهم ويحرقهم ويصحبهم من هذا الجسم إلى جحيم ماذا كنت تحسين؟ بشخير يعني بنفس تخلق بأنفس تخرج وتخلق. نعم وتخلق. هي نفس شيطانية يعني هؤلاء الشياطين هي أنفس شيطانية يعني كالإحساس الذي أحسسته في الرقية الثانية وكذلك في الرقية الثالثة. وحاجة أخرى لما قلت للنفس المعالجة الذكية بأعراض كثيرة، الأنفس الذكية المقاتلة المعالجة والمعالجة والكاشفة والباحثة. لأن أنا نفسي أصلاً لا تحب تقاتل ولا تحب الغدرة ولا تحب وتساعد الناس أصلاً منذ زمان، مش لأول مرة. نعم، هذا حال الزهريين، أنهم يحبون الخير لكل العباد ويقدمون المساعدة من دون أن ينتظروا لا شكرا ولا جزاء، يعني يقدمون كل شيء في سبيل الله. في بعض الأحيان تجد الزهري حاله من الفقر ومن الآلام كبيرة جدا، لكن عندما يجد معه شخص آخر ويتحدث له عن آلامه فذلك الزهري ينسى آلامه أصلا، وتجده يواسي ويوابس ذلك الشخص الذي يشتكي إليه. أما هذه من الأمور المعروفة بالنسبة للزهري، عندما دعوت الله عز وجل بأن يحرر هذه الأنفس وترد إلى الجسم، هل أحسسي في فترات مثلا ما هذه الأعراض أختي؟ هل كانت مثلا دموع، في العين اليمنى؟ دموع من العين اليمنى واليسرى اليوم، من العينين الاثنين اليوم. نعم، نزول دموع لا إرادية في بالنسبة للعينين. هي في جلسة الرقية الماضية كان نزول لدموع، يعني دموع غايب، يعني نفس مغيوضة من الجهة اليمين، ونقول الله أعلم تلك هي دموع القرينة، تلك كانت دموع الله أعلم وأجل، ومن قال الله أعلم علمه الله في ذلك الوقت. أنا قلت لك الله أعلم تكون دموع القرينة، لأنها عانت من ويلات المرض والتكبير والتكميم والأصحار و وعندما هذه أنفس أصلا الأنفس المسلمة سواء من الجنية كقرينة أو الأنفس الإنسية الموحدة الزكية، هم أصلا قلوبهم رهيفة جدا جدا. عندما يجد شخص يعني ينتفض ويخرج قضيتهم للعلن ويدعو الله عز وجل لهم وكذا، فيتجد فيهم تأثير ونوع من الحنين وكذا، تنزل معه دموع. نعم، هذا حقيقة. بعد أن أتمنى الدعاء بالنسبة لتحرير الأنفس ورضي للجسم، هل أحسست ببرودة في الجسم أو في الأطراف أو في الرجلين أو برعشة؟ أحسست برعشة وبسؤال وبكل شيء، يعني لا سؤالي واضح، أختي، أنا أتحدث على رعشة، يعني أحسست برعشة أو برودة في الأطراف. أحسست برعشة في الرجل اليمنى. نعم نعم. أختي الآن بعد أن أكملنا جلسة الرقية، هل تحسي أن وكأنك جسمك كيفما قلت جسمك خفيف، هذا مفروغ منه، لكن أنا أريد أن أعطيك وصف، هناك أحاسيس يعني لا نجد لها كلمات، أحاول أن أجد الكلمات وتكون كلمات بسيطة. ممتلئ، تحسين بجسمك وكأنه ممتلئ، ليس جسم خاوي هكذا يعني مسترخي، بل وكأنه جسم ممتلئ، يعني فيه حياة أكثر. عندما تدخل الأنفس الزكية ترجع إلى جسمها، ففي تلك اللحظة الشخص يحس وكأنه جسمه ليس ممتلئ بالشياطين، يعني أنا أحاول أن أقرب المعنى وأجد الكلمات يعني لأحاسيس معينة، يعني الشخص يحس وكأنه امتلأ بالحياة، يعني جسمه امتلأ بالحياة، وكأنه من قبل كان عبارة على جسد. بأرواح طيبة. هي ليست أرواح. نعم، هي ليست أرواح. نعم أنتم. نعم أنتم بالنسبة لكم من تتابعون القناة، من المفروض خلاص تعرفون معنى الروح ومعنى النفس ومعنى. نعم. عندما ترجع معنى. نعم. أنفس طيبة. عندما. نعم. نعم، عندما ترجع النفس إلى الجسم، الشخص يحس بأن جسمه وكأنه امتلأ بالحياة. امتلأ بالحياة ويحس الفرق ويقول وكأني من قبل كنت جسد ولا أصبحت جسد، لأن هناك فرق بين الجسد والجسد. إذا كان الجسد من دون أنفس فهذا شيء. وإذا كان الجسد من دون روح يسمى جسد. يعني هناك فرق ما بين الجسد والنفس، بين الجسد والبدن والجسد، وهذه المشكلة التي لا يفرق بينها الكثير من العباد والمتقودين في الرقية، بل لا يفرقون أصلا بين النفس والروح، ويتحدثون، وقد تحدثني قبل على قضية المرض الروحي، يعني يقول لك هذا مرض روحي، وفصلنا في قضية الروح والجسد. وأن كل الذي قيل منذ 14 قرن للآن أن عالم الجن هو عالم روحاني هذا كذب وافتراء، فهو عالم الجن وفقط، هو عالم الجن فقط، لأن الجن ليست لهم أنفس. وقالوا أنه لديك إصابة، يعني السحر وكذا، يقولون لديك إصابة روحية، وقلنا حسبنا الله ونعم الوكيل، لا يستطيع ملعون أن يتسلط على الروح أبدا، وإنما هذه أصحاب وشياطين تتسلط على الجسد وعلى الجسد وعلى الأنفس وليست على الروح، ولن يصلوا إلى الروح. أختي خلاص أنا الآن أتركك، أنت دانة خفيفة. شكرا لا شكرا لكم، جزاكم الله خيرا، الله يجزاكم خيرا في ميزان حسن لديكم، الله أمين إن شاء الله. وفعلا وفعلا جلسة مهمة ومكثفة، وجزاكم الله خيرا. حتى الجلسات الثلاثة الأخرى أختي كانت جلسات مهمة بإذن الله جل وعلا، وكان فيها الخير إن شاء الله. نعم نعم نعم نعم نعم الكل يكمل الآخر. نعم بالفعل بالفعل، هي ثلاث، هي أربع جلسات تكميلية بالفعل لبعضها، وهي بعد هي سلسلة رقاة، وكله بتوفيق الله عز وجل. نعم والله لو كنت أنا من نفسي لأرتب هذه الرقى ما استطعت ترتيبها بهذه الطريقة، وإنما والله بتوفيق الله عز وجل تم ترتيبها بهذه الطريقة التي يعلمها الله عز وجل، والتي هي حكمة من الله عز وجل. وقسما بالله من توكل على الله فهو حسبه، من توكل على الله فهو حسبه، ومن ترك كل أموره الدنيوية والآخرة تركها لله جل وعلا كلاما ويقينا تاما بالعقل وبالقلب. والله لئن الله لم يدرك أعمالكم. أختي أتركك الآن واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإن شاء الله شكرا وجزاكم الله خيرا، وسأكون لكم مدينة طيبة لا عشت. والله أختي هذا واجب، لا هذا واجب، والله هذا واجب لله في سبيل الله. والله مرحبا بك أختي، والله مرحبا بك، والله مرحبا بك، أنا بيتي مفتوح للكل. أحسست بغبطة وسرور وانفراج في قلبي وفرج والحمد لله. الحمد لله. أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم. الله يبارك فيك أختي، الله يبارك فيك، الحمد لله. يعني كنت تحياتي لعائلة ولد أجمعين، تحياتي للجميع. نعم، وأنت تعرفين جيدا أن عائلتي هي عائلة كبيرة، وهي تضم كل المبتلين الموحدين، وخاصة كل المشتركين في هذه القناة التي قدر الله عز وجل أن تخرج للعباد بما خرجت به، وما زال ينبقي لنا لحياة نقدم الأمور كثيرة جدا. أختي الحمد لله بعد أن كانت هناك أمور. شكرا الله الذي لا تضيع ودائعه. بارك الله فيكم، بارك الله فيك، بارك الله. السلام عليكم. وعافاكم الله وعافاكم وعافاكم اللهم اجمعين الأمراض من جميعكم، وأعطاكم الله الصحة. الحمد لله. الصحة واليقين، وإن شاء الله إن شاء الله جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك أختي، الله يبارك فيك أختي. أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا.